الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وعقبة بن عامر وكعب بن مرة وحديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهاد اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: نحن لا نزال في كتاب الأيمان والنذور، يعني والعتق يدخل مع الأيمان والنذور، إذا أعتق فثوابه مثل الأيمان والنذور. إذا قال آه لله علي كذا أو لله علي كذا أو عبدي عتيق لأفعلن كذا يدخل في الأيمان والنذور، ولهذا أتى بها في كتاب الأيمان. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، في ثواب من أعتق رقبة لوجه الله. عبدي هذا حر لوجه الله، أمتي هذه حرة لوجه الله، لا يريد جزاء ولا شكورا، فهذا ثوابه عظيم عند رب العالمين تعالى وتقدس. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال يزيد بن الهاد حدثنا يزيد بن الهاد نعم عن عمرو بن علي بن عن عمرو بن علي بن علي بن أبي طالب بن الحسين بن علي بن أبي طالب عمرو بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه كل عضو منها عضو من النار، حتى الفرج بالفرج، اليد باليد، والرجل بالرجل، الفخذ بالفخذ، والرأس بالرأس، والفرق بالفرق، حتى الفرق بالفرق. اعتقت رقبة مؤمنة الإنسان لوجه الله تعالى وتقدس، فأن لك بكل عضو منها عضو ينجيك ربك من النار. والسؤال هنا: لو كان علي كفارة واعتقت رقبة فهل لي هذا الفضل؟ تقول نعم، لأنها اعتقتها لوجه الله، راحت لوجه الله حتى لو كانت كفارة. عليك كفارة مثلا واعتقت هذا العبد أو هذه الأمة، فاعتاقك لك ثوابه يا الإنسان، يعني ما يضرك كون عليك مثلا حنث أو عليك الشكاذة، تقول روح يا فلان لوجه الله تعالى وتقدس، اعتقتك لوجه الله تعالى وتقدس، حتى لو كان عليك كفارة أو عليك حاجة، فإنه عتق لوجه الله، تحرر وملك حريته وخلاص، ربك يحررك من النار بكل عضو منه عضو منك من النار، حتى لو كان كفارة، لأن الكفارة أيضا لك ثواب فيها يا الإنسان. إذا اعتقت كفارة عن يمين أو كفارة عن ظهار أو كفارة عن كذا، واعتقت العبد أو اعتقت الأمة، لا شك لك ثواب عند الله تعالى وتقدس. نعم. قال أبو عيسى: في الباب عن عائشة وعمر بن عبسة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعمر بن عبسة وغيرهم من الصحابة، نعم، وابن عباس رضي الله عنهم، نعم، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة، وعقبة بن عامر، وكعب بن مرة. هؤلاء جميعهم رووا، اختصر الترمذي رحمه الله سنيدهم ورووا أن من اعتق رقبة في سبيل الله لوجه الله تعالى وتقدس لا يريد جزاء ولا شكور، أنه يعتق الله به كل عضو من الرجل اللي اعتقى أو الأمة اللي اعتقى عضو من النار، يعتق الله به عضو من النار، سواء كان كفارة أو غير كفارة، سواء كان كفارة أو غير كفارة، اعتقت هذا العبد أو اعتقت هذا الأمة، حتى لو كان عليك كفارة واعتقتها لوجه الله تعالى وتقدس، وإن كان وجب عليك وجوبا أن تعتقهم، لكن تقول أن ما وجب علي عبد، ما وجب علي رقبة، وجب علي كفارة، وأنا الكفارة بصوم وإلا بأطعم مساكين ولا ما أتك، لكن بأخذ عبدي هذا وبعتك لوجه الله، أحرر آدمي أحرره لوجه الله، فلك ثواب هذا الثواب الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنك. والكفارة لازم أن يكون حر كامل، لازم أن يكون عبدا لك كامل، ما لك شريك فيه، عبد كامل لك، ملكه لك شيء لا شريك لك فيه. وكذلك أمة لا يشركك فيها أحد، وتحررها لوجه الله، فتحصل على هذا الجزاء أنه يعتق منك كل عضو منه عضو منك من النار، حتى الفرق بالفرق. وقال الحديث حسن صحيح. من المؤسف أن العبيد الآن ما يوجدون الملك، لكن يستعبدون الشعوب ويحررون الأفراد. الشعوب تستعبد والأفراد ما توجد، حتى أنك تعتق ولا ما تعتق، اليوم ما ترجع على الصيام ولا إلى كفارة إطعام مساكين، عتق رقبة ما فيه، لأنه منعوا هذا من طقوس كافرة لا شأن لها في هذا. والسبب في هذا أن الجهاد في سبيل الله انقطع، الجهاد لتكون كلمة الله العليا انقطع، ما فيه، لأن الرزق ما يأتي إلا أننا نستولي على الكفار ونأخذ بناتهم ونأخذ أولادهم، حينئذ يصير هذا مملوك لهذا وهذا مملوك لهذا وهذا. لكن الآن الجهاد في سبيل الله قوضت، وستأتي إن شاء الله الأيام التي ترفع فيها أعلام الجهاد في سبيل الله، لأننا في انتظار المجدد الذي يجدد لهذه أمة محمد، يجدد لهذه الأمة دينها، سيخرج على رأس كل قرن، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخرج على رأس كل قرن مجدد لهذه الأمة، يجدد لها دينها، الدين الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يجدده، وترتفع أعلام الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول وهذا الحديث غريب صحيح، ولكنه غريب من هذا الوجه، لكنه صحيح، موجود الحديث في الصحيحين أن من اعتق رقبة اعتق الله بها كل عضو من النار، حتى الفرق بالفرق، هذا موجود في البخاري ومسلم. يزيد بن الهاد مدني ثقة، يزيد بن الهاد مدني لكنه ثقة عند العلماء، يزيد بن الهاد ينتسب إلى أبيه الهاد، جده، جد أبوه الهاد. باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا المخارجي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر قال: وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، فذكر بعضهم في الحديث قال: لطمها على وجهها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. جاء باب ما جاء في الرجل المسلم يلطم خادمه المسلم. جاء ما جاء في الرجل المسلم يلطم خادمه المسلم. والخادم يطلق على الأنثى والذكر، عندك عبد يسمى خادم، يخدمك عندك جارية تخدمك تسمى خادم، لأنه يطلق على الذكر والأنثى. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب. نعم، أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا المحاربي قال عن شعبة قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن هلال بن يساف قال حدثنا سويد بن مقرن وأولاد مقرن، هؤلاء سبعة، منهم النعمان رضي الله عنه الذي أول شهيد في نهاوند، أول شهيد في نهاوند النعمان بن مقرن رضي الله عنه، له إخوة سبعة، وأمره الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه بعد على وقت عمر بن الخطاب، ما هو على وقت الرسول. النعمان هذا صار أمير للسرية في نهاوند، وقال للسرية اللي معاه: أنا محرك يا جماعة، أنا بهيئ آلتي فرسي وحرمحي وكذو وبكبر أول تكبيرة، فتهيأوا كلكم إذا سمعتوا تكبيرتي الأولى تهيأوا، فلما كبر التكبير الله أكبر وسمعه الجيش كله تهيأوا، كل واحد صار ينظر لسيفه واللي ينظر لفرسه واللي ينظر لبعيره، لما كبر الثانية علوا على ظهور خيلهم علم، لما كبر الثالثة حمل الجيش كله وهو أولهم رضي الله عنه، وهو أول قتيل، هو أول جيش حمل وهو أول قتيل، وهو سابع سبعة، بني مقرن سبعة الذي أسلموا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول قتيل النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا أخو سويد بن مقرن يقول: كنا سبعة أنفار أشقة، يقول: وليس لنا إلا خادم واحد، يعني خادمة خادم يطلق على الذكر والأنثى، خادمة وخادم، ما لنا إلا خادمة واحدة تخدمنا كلنا. فغلطت يوم من الأيام فلطمها واحد منا على وجهها، فاشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اعتقوها. يقول فاعتقناها جميعا. معنى هذا أن الأجر يصيروا مشتركين فيه سبعة، الأجر للسبعة، يعني أجر العتق هذه الجارية وإن كانوا لطموها لكن كفارته أن تعتقوها. العتق له أجر، لقلنا أنه كفارة له أجر، تقول نعم هو كفارة عما سعلوه بها، ولكن لهم أجر في عتقها، إذا اعتقوها صار كفارة لهم ولهم أجر في عتقها. فالأجر يتوزع على السبعة، هم سبعة إخوة، يتوزع أجر هذه الجارية على السبعة كلنا حصته. وربك لا يظلم أحد، تعالى وتقدس ربنا لا يظلم أحد، يعطيك حقك الإنسان الذي فعلته أنت يعطيك إياه ربك تعالى وتقدس. نعم. يقول ابن الترمذي وفي الباب عن ابن عمر. نعم. والحديث هذا حسن صحيح، أن المقرن بالتشديد سبعة ولطمها واحد منهم فقال اعتقوها فاعتقوها السبعة. وهل الولاء يتنصف بين السبعة؟ تقول نعم، إذا اشتركوا في ملك عبد أو أمة واعتقوها سبعة أو ثلاثة أو أربعة اشترك الولاء بينهم. معنى الولاء لو أنها جمعت مال سواء كان ذكرا أو أنثى ومات بعدما جمع مال، مات وليس له ورثة، ماله أولاد ما له ورثة، يعني ما أتى بأولاد، مات وأسياده وراءه، فإنهم يتناصفون الإرث. الولاء هو الإرث، الولاء هو الذي يرث به الإنسان العبد إذا مات ما له أولاد، يرث عمه سيده اللي اعتقه يرثه، فيرثون الولاء بالتحاص يتحاصون. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا. إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم قد أطى عظيما ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. نقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من حلف بملة غير الإسلام، غير ملة الإسلام، يعني ما قال والله، ما قال والإسلام، ما قال والقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله ويجوز الحلف به، الكلام كلام الله اللي بين يدينا صفة من صفاته ويجوز الحلف به. لو تقول والقرآن فإنه، لكن لو تقول ورب القرآن هذا ما ورد، ورب القرآن ما ورد، لأن القرآن صفة من صفات رب العالمين. إلا أن تقصد وصاحب القرآن اللي تكلم به فمعناه جائز، إذا قلت وصاحب القرآن اللي تكلم به ورب القرآن يعني وصاحب القرآن اللي تكلم به، وإلا فرب القرآن ما ورد عن الصحابة أنهم يقولونه، لأن القرآن كلام الله، آية من آيات وصفة من صفاته تعالى وتقدس، هو صفة، لو تحلف بالقرآن جاز لأنه صفة من صفات الله. فالحلف بالله تعالى وتقدس بأسماء الحسنى أو بأسماء صفاته أو بأسماء الذات فهو جائز، وكذلك بالصفات صفات الفعل فإنه جائز أيضا، وكل صفة تحلف بها صفة لرب العالمين جائز أيضا وينعقد وتكفر. لكن لو حلفت بملة غير ملة الإسلام فهل يجوز؟ إذا قلت واللات والعزة هل يجوز؟ ورد لنا في كم ليلة أن الإنسان إذا قال واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله، يعني يترك بدل ما أشرك يجيب التوحيد لا إله إلا الله، وتكفي هذه الكفارة، وإلا إذا حلف بها عليه كفارة أخرى، يعني إذا حلف وحنث، إذا حلف بملة غير ملة الإسلام وحنث حنث نفسه قال واللات لا أفعل كذا وكذا، أو أنه يهودي لم يفعل كذا وكذا أو شيء من هذا، فهل عليه كفارة أن إذا حنث نفسه أو لا كفارة عليك ما اختلف فيه علماء الإسلام كافة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي سنبر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ابن يزيد الجرمي قال حدثنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. إذا قال واللات أو حلف باليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان التي يسمونها له أديان وهي لا دين، لأن الإسلام لما أتى من لدن آدم عليه السلام وإبراهيم ونوح ما في غير الإسلام، حتى لو قال يهودي أو نصراني فليس هناك إلا الإسلام. لكن لو حلف بملة غير ملة الإسلام فإنه يكفر عند بعضهم وبعضهم لا يكفر، لكنه يلزمه أن يوحد الله، يلزمه أن يحلف برب العالمين ويهلل ويكبر لا إله إلا الله ليكفر عنه ويحذف عنه ما فعل من اليهودية والنصرانية. والخلاف في الكفارة، إذا حلف بملة غير ملة الإسلام فهل عليه كفارة؟ اختلف العلماء في هذا. فيقول الترمذي رحمه الله اختلف الصحابة والتابعون في هذا فقال نعم. اختلف أهل العلم في هذا، إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، وقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه. يقول إن حلف بملة غير ملة الإسلام فقال هو يهودي إن فعل كذا وكذا، أو يقول نصراني إن فعل كذا وكذا، ولكنه فعله يعني حنته، مثل قول والله لا أفعلن كذا وكذا، أو والله لا أفعل كذا وكذا. لأن اليمين اللي يهيجها أربعة أشياء، اليمين لها أربعة أمور، اليمين بالله تعالى وتقدس لها أربعة أحكام، هو الحث أو المنع أو تكذيب خبر أو تصديقه، هذا الذي تنعقد اليمين به، واحد من هالأمور الأربعة تنعقد اليمين بالله تعالى وتقدس بواحد من هذه الأمور الأربعة، الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه. فإذا انفردت عن هذه الأسماء تصير يمين، تصير لغو ولا إثم عليك فيها. لكن إذا كان تحس شخص إلا تدخل، والله إلا تدخل، فإذا ما دخل فإن عليك اليمين كفارة اليمين اللي ذكرها الله في سورة المائدة، وإن كنت تحسه على أن لا يدخل، لا تخرج بيت فلان، لا تدخل بيت فلان، والله ما تكلمه، والله ما تفعل كذا وكذا، ثم كلمه وفعل فإن عليك يمين وكفارة اليمين لأنك حنفت نفسك. فذلك إذا منعته من شيء، الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه، والله إن لم تصدقني في خبر هذا ما أكلمك، ثم ما صدق قال ما أصدقك، قال أنت كاذب ما أصدقك، حنفت الحينئذ ولازم تكفر كفارة يمين. أو قال تصديق خبر أو تكذيب، والله إن كذبتني فإني لا أكلمك أو أفعل كذا وكذا، فقال أنت كاذب. المهم الحث أن يحث على فعل شيء، أو المنع يمنعه عن شيء، أو تصديق خبر أو تكذيبه، هذه الأربعة هي أحكام اليمين بالله تعالى وتقدس. فإذا صرفت هذه الأربعة الأحوال الأربعة إلى الطلاق، أنت طالق إن فعلت كذا فمعناه يمنعها، معناه أعطيت حكم اليمين. الطلاق هنا يسمى حلف باليمين لأنه أعطي حكم من أحكام اليمين الأربعة. أو مثلا قال لات والعزة إن تفعل كذا، أعطى اللات والعزة حكم اليمين بالله تعالى وتقدس. فهذه الأربعة إذا أعطي واحد منها حكم اللات والعزة حكم دين غير دين الإسلام أو أعطيت الطلاق فإنه يقع، إن أعطاه الطلاق وقع طلاقا، وإعطاه يهودي أو نصراني وقع كما قال. وهكذا الخلاف هنا، هل يكفر إذا حلف بملة غير ملة الإسلام وأعطى هذه الملة صفة من صفات اليمين بالله وهي الأربعة الأحكام الأربعة، فهل يكفر أو ما يكفر؟ هذا الخلاف اللي بينهم. فقال بعض العلماء من الصحابة والتابعين أنه لا يكفر لأنه دين غير دين الإسلام، ولا حلف بدين الإسلام، ولا حلف برب العالمين. واليمين المكفرة لا تنعقد إلا بالله أو صفة من صفاته، اليمين الذي لها كفارة لا تنعقد إلا بالله تعالى وتقدس أو صفة من صفاته، أو كان طلاقا يحثها على كذا أو يمنعها من كذا، أو تصديقه أو تكذيبه. لأن الطلاق إذا أعطي حكم اليمين صار يمينا، صار حلفا بالطلاق اصطلاحا عند فقهاء الإسلام كافة، اصطلاح عند فقهاء الإسلام كافة أنه إذا أعطى الطلاق إحدى خصال اليمين بالله فإنه يصير يحكى أنه حلف باليمين. إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تخرجي فأنت طالق، أو إن لم تصدقيني فأنت طالق، أو إن كذبتيني في خبري فأنت طالق. هذه أحكام اليمين الأربعة، إذا أعطت طلاق واحدة منها طلقت المرأة، إذا فعلت شيء أو ما فعلت طلقت المرأة. الشاهد أنه إذا صرف هذه الأحوال الأربعة إلى يمين إلى ملة غير ملة الإسلام فإنه يحنث، وهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا الخلاف. نعم. وهذا القول فقط عظيما ولا كفارة عليه وقول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس وذهب إليه أبو عبيد. يقول أن أهل المدينة يرون أنه أتى عظيم، أتى جرم وأتى عظيم حيث حلف بملة غير ملة الإسلام ولا كفارة عليه عند أهل المدينة وعند القاسم بن عبيد صاحب الأموال، صاحب الأموال وصاحب الغريب عنده أن لا كفارة عليه، لأن ليس هناك حلف إلا بالله بأسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته، وإلا ما تنعقد اليمين. نعم. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، يقول نعم، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. يقول عند بعضه الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أنها تنعقد وعليه كفارة، ليش؟ لأنها أتى بواحدة من أمور اليمين الأربعة، ولهذا يقول في المفردات تنعقد اليمين بالرسول وباليمين مانع الدخول، تنعقد اليمين بالرسول وباليمين مانع الدخول، لو منع الدخول قال لا تدخلي لفلان فإن عليه كفارة، وكذلك إذا حلف بالرسول، هذه رواية، لكن هذه ليس لها قيمة عند أصحاب الإمام أحمد أن الرسول يحلف به لأنه شرك، فكيف أحلف بشرك وعلي كفارة؟ يقولون ما تنعقد ولا كفارة عليك، لأن هذا شرك والشرك ممنوع، بل أنت إذا كنت تحلف به معظما للرسول فهو كفر خروج من الإسلام، حتى لو كان الرسول، إذا حلفت به معظما لله عليه الصلاة والسلام فإنه شرك أكبر يخرجك من الإسلام، فلا لا. لكن هذه الرواية أتت وهي ضعيفة جدا، يروونها عن الإمام أحمد والله أعلم بصحته، تنعقد اليمين بالرسول وباليمين مانع الدخول، فالشاهد إذا حلف أن بملة غير ملة الإسلام فإنه يكفر عند الإمام، عند سفيان الثوري والإمام أحمد وإسحاق والشافعي وغيرهم. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زح عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في باب إذا حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبيد الله بن زحر قال حدثنا عن أبي سعيد الرعيني قال عن عبد الله بن مالك اليحصبي كلاهما هؤلاء من الشام. قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله واحد يقول إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية. عقبة بن عامر الجهني يقول سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن أخته نذرت أن تحج البيت حافية وأن لا تختمر، ما تغطي وجهها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مرها فلتختمر ومرها فلتركب، لأن الله ما يصنع بتعذيب أختك نفسها، الله تعالى تقدس غني عن تعذيب أختك نفسها، تمشي من الشام أو العراق إلى مكة على رجولة هذا عذاب، والله ما أصنع بالعذاب، ما أصنع بالعذاب، مرها فلتختمر ومرها فلتركب ولتكفر عن النذر، هذا يصير كفارته كفارة يمين، هذا دليل على من يقول أن تغطية الوجه موجود في السنة، لأن قال مرها فلتختمر، وهل الخمار هو تغطية الوجه أو أن الخمار أن تلبس شرشف كما يلبس الإيرانيات وتغطي رأسها ونص وجهها ورقبتها وشعرها وغيرها، هذا في خلاف عند الناس، لكن الحديث إذا قلنا الخمار لا يطلق عند العرب إلا على الوجه فهذا دليل على تغطية الوجه. في الباب عن ابن قال قال فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام كفارة، كفارة عن النذر هذا، لأن هذا ما يجوز الوفاء به، تختمر وتكفر عن كفارة يمين، يعني تصوم ثلاثة أيام، لأنها لا قد لا تقدر على أن تطعم 10 مساكين أو لا تقدر على أن تكسوهم كسوة ثوب وغترة ما تستطيع، لكن تصوم 3 أيام هي كفارة اليمين، لأن الله تعالى تقدس في سورة المائدة خير عباده عبده المسلم إذا حلف بالله وعاقدا على يمينه معاقد على اليمين ومقرر على هذا اليمين، فحلث فصيام عشرة فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام، كلها على الخيار، مخير رب العالمين خير عباده. إذا حلفت الإنسان بيمين وحلفت فإنك مخير بين ثلاثة أشياء، أنا إن وجدت رقبة تعتقها، الرقبة ما توجد يومنا هذا، إنما تطعم عشرة مساكين سواء خمسة وخمسة أو عشرة جميع، أو تكرر على مسكين واحد، ما لقيت مساكين كثير تكرر عشرة أيام على مسكين واحد، مسكين واحد عشرة مرات تطعمه عشر مرات، لو مثلا تغديه وتعشيه ثم تغديه وتعشيه خمسة أيام على عشرة مساكين الشاهد، أو تصوم ثلاث أيام، أو تصوم ثلاث أيام، يعني أو هنا على التخيير مو على الترتيب، على التخيير، إن شئت أن تطعم، إن شئت أن تكسو، إن شئت أن تصوم ثلاث أيام على التخيير، لكن والرقبة كذلك، إن حصلت رقبة فهي أفضل الجميع كله. نعم. قال الحديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الحديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، أن الإنسان نذر نذرا لا يستطيعه أنه ينصرف إلى كفارة يمين، أنه لا يفعل، الذي ما تستطيع الإنسان ما يفعل الله في عذابك لنفسك، تعذب نفسك ليش؟ فلا حاجة إلى هذا، بل حنث نفسك وحنث نذرك وكفر كفارة يمين. وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. يقول إمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يقول من حلف منكم فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن الشرك كفارة التوحيد، الشرك إذا أشرك الإنسان كفارته توحيد، تقول بالنبي يا فلان تقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله فإنه يكفر عنك ما أشركت به، يقول واللات والعزى يقول قل لا إله إلا الله تنفي عنك ما أشركت به، لأن الحلف بغير الله شرك، وإذا حلفت بغير الله معظم المحلوف صار كفر، ما هو شرك بس كفر، كفر أو شرك أكبر، أما كفر أكبر أو شرك أكبر، لكن إذا جرى على لسانه فإنه شرك، وقد يقول إلى يقول إلى الشرك الأكبر. قال من حلف بغير الله وقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك يعني نلعب القمار فليتصدق، لأن القمار كسب حرام والصدقة حلال، فإذا تصدقت كفرت عنك ما قلت، حتى لو ما فعلت، أنت قلت كلمة كتبت عليك سيئة كفرتها ماذا؟ أن تتصدق الإنسان، لأن القمار ربا، القمار حرام وربا، الكسب من القمار هذا حرام وربا، لأنه مجهول ولعبة تلهي عن الصلاة وعن ذكر الله، فشاهد أنه حرام وربا، ما كفرته أن تتصدق على الفقراء والمساكين، يكفر الله عنك ما تلفظت به الإنسان حتى لو ما فعلته، إذا تكلمت به ونويت أن تفعل وقلت هذا الكلام لازم تتصدق الإنسان، لأنها كتبت عليك سيئة، لأنك تطلب أنك تعمل عمل تكسب فيه مالا حراما، فهذه جريمة من الجرائم، فلك أن تتصدق على الفقراء والمساكين، هي كفارة ما قلت، هي كفارة ما قلت. وأما إن فعلته فهذا أعظم وأعظم، والمال اللي كسبته من وراه حرام ثم حرام ثم حرام، أعظم من الربا، بل هو أغلب الربا. يقول الترمذي والحديث الذي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقض عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت، يعني إذا كان صوما تقضيه عن، إذا كان صوم أو مثلا الزكاة صدقة نذر أن يعطي آل فلان كذا وكذا من الصدقات تقضيه عنهم سواء كان صوما أو نذرا. أما الصلاة فلا، الصلاة إذا نذر أن يصلي ومات ما تصلي عنها الإنسان، لأن الصلاة لا تقضى، لا يأتي بها أحد غير صاحبها، إنما النذر الصوم نعم، الصدقة نعم، وغيرها لا، أو الحج نعم تحج عنه إذا نذر أن يحج ومات ولم يحج تحج عنه أو تعطي من يحج عنه من تركته من المال. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي افتتى سعد بن عبادة رئيس الخزرج رضي الله عنه، سعد بن عبادة رئيس الخزرج رئيس الأنصار من الخزرج من الأنصار، فقال يا رسول الله إن أمه نذرت يقال أن عن الميت ولا يقضى غيره، الصوم يقضى عن من نذر صوما ومات فليقضى عنه قضى عنه وليه، فوليه اللي يتولى أمره بالمال هو الذي يقضي عنه، أما الذي يتولى أمره بالقرابة فلا يقضي، الذي إذا مات وخلفه مال ووصى على المال فإن الذي يقضي عنه وليه بالمال لا وليه في القرابة، وليه بالمال. وكذلك إذا كان حجا نذر أن يعتمر ولم يعتمر أو نذر أن يحج فلم يحج فإنه يوفى بنذره من تركته، وصيه في المال لا في القرابة إلى آخره. الشاهد أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أن أمه نذرت في الجاهلية بعد في الكفر، ولكنها ماتت ولم تفي بنذرها بعدما أسلمت كعمر رضي الله عنه، كنذر عمر نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية ولكنه أسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بنذرك، ادخل من المغرب مغرب الشمس حتى يطلع الفجر هذا اعتكافك انتهى، لأنك نذرت في الجاهلية وهو عبادة والعبادة تبقى معك حتى لو أسلمت، فأوفي بنذرك حتى لو كان في الجاهلية لأنه طاعة لرب العالمين تعالى وتقدس. وهكذا أم سعد نذرت أن تصوم 10 أيام في الجاهلية لكنها أسلمت فيصوم عنها وليها، لأن الكافر ما يقبل له عمل حتى لو عملت أنا له عمل، عملت على وقلت أجعل ثوابي لفلان وهو كافر ما يصل، ما يصل ولا تثاب عليه أنت. فأمه أسلمت ثم ماتت، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنها نذرت نذرا أن تصوم كذا وكذا من الأيام، فقال أوف بنذرها، أوف أنت عنها، صم عنها أنت. وكذلك لو حج لو نذر حجا أو نذر يقوم وليه عنه. فالحديث حسن صحيح أن الإنسان إذا نذر نذرا حتى لو كان في الجاهلية حتى لو كان كافر لكنه أسلم فإنه يفي بنذره، أو أمك أو أبوك أو زوجتك وصتك على هذا فإنك تفي بنذره، إذا مات ولم يفعل أو في بنذرها. باب ما جاء في فضل من أعتق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة قال هو أخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأة مسلمة من أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه. الحديث صح في طرقه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل من أعتق في فضل من أعتق، المفروض أن هذا الحديث قبل الحديث النذر، قبل أحاديث النذر، لكن في بعض النسخ تقدم مثل ما قرأ الأخ، تقدم تأخر بعده. يقول الترمذي حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة أخو سفيان قال حدثنا الحصين بن عبد الرحمن قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن أبي أمامة الباهلي. أبي أمامة يقال أنه الباهلي، وإذا أطلق ولم يسمى فإنه إياس بن ثعلبة البلوي. أبو أمامة لازم يقال الباهلي، أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان أو أبو أمامة سهل بن حنيف، إذا قال أبو أمامة سهل بن حنيف يسمى، لكن إذا أطلق وأجهل فإنه الكبير حليف الأنصار وهو البلوي، إياس بن ثعلبة البلوي. يقول حدثنا يقول الترمذي عن أبي أمامة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار. يقول أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار، حتى الفرق بالفرق كما تقدم الحديث اللي قبله الذي قبل العز، من أعتق امرأة، والمرء يطلق على الرجل والمرأة، المرء هنا يطلق على الرجل والمرأة، ولا تخصص للمرأة عن الرجل، رجل يعتق برأة يعتق فيه حتى فرقه بفرقه، ما الذي يخصص الرجال عن النساء؟ هنا إذا من اعتق امرأة والمرأة يطلق على الرجل والمرأة، من اعتق اعتق الله به حتى فرقه بفرقه كما تقدم في الحديث الأول الذي مرنا بعد قبل قليل. نعم. قال يجزي كل عضو منه عضوا منه من النار. نعم. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. وأيما امرأة أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، هذا دليل الترمذي على أنه سمى اثنتين والرجل قال رجلا، يعني أن كالإرث امرأتين ورجل، الرجل له حظ امرأتين، المرأتين اثنين وله رجل، هذا دليله. لكن فيما يظهر أنه في العبادات لا دليل فيه، لأنه لو اعتق امرأة اعتق رجل عنده جارية واعتقها، هل يعتق كله ولا ما يعتق؟ يعتق كله، لا خلاف في هذا أنه يعتق الرجل كل عضو منه منها كل عضو منه من النار، لا يعني ما يتنصف نقول يعتق نصفه ويبقى نصفه ما عتق، نقول لا، الحديث ما عام، الحديث عام، فإذا اعتق ثنتين صار له أجر ثنتين. والسؤال هنا لو اعتق عبدين اثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو اعتق واحد اعتق الله به كل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه، اعتقت الثاني انا مش اللي يعتق مني، تقول تزاد في حسناتك في الجنة، ولا العتق خلاص انتهى بالاول، الا ان قلنا ان العتق يتكرر عند رب العالمين زيادة حسنات زيادة اجر جائز هذا، لكن مدام عتق هذا الشخص من النار بكل عضو منه عتق بالاول، عتقت انا بالاول كل عضو مني عتق من جهنم بالاول، فالثاني ما الذي يبقى له من جسدي؟ تقول انه يزاد في عمله ويزاد في اجره ويزاد، او ان قلنا انه يعتق مرة ثانية مرة بعد مرة عتقه الله من النار، واذا اعتق الثاني اعتقه الله من النار ايضا، يعني عتقا بعد عتق ودرجات فوق درجات، لا بأس بهذا. ومن اعتق ومن من امرأة اعتق امرأتين الا اعتقه الله بهما من النار. نعم. وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، كل عضو من هذه عضو منها كما ذكر في الرجل. نعم. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. غريب من هذا الوجه. نعم. قال في الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث. يقول الترمذي وفي الحديث دليل، هو يستنتج رحمه الله أن عتق الرجال أفضل من عتق النساء، ليش؟ لأن الرجل بامرأتين كما ورد في الحديث، هذا دليله على هذا، لكن العتق بالعتق، العتق كل عضو منها عضو منك يا الإنسان، أما كون الرجل أفضل من المرأة فلا شك في هذا، كون الرجل إذا اعتقت رجل أفضل من اعتقك المرأة لا شك في هذا، لكن لو اعتقت امرأة هل تعتق كلك ولا يبقى نصفه لأنك اعتقت امرأة والمرأة نصف الرجل؟ نقول لا، يعتق الرجل كله، إذا اعتق امرأة اعتقه الله في أهل النار، لكن أجرها وأنه يعتق اثنتين بأجر واحد هذا أيضا ورد هنا. نعم. وأن الذكور أفضل من الإناث. كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال إن جيشا من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ورطن إليهم بالفارسية قال وأنتم غير محمودين، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال لا. فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس، وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. قال وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك علي، وسلمان مات قبل علي. قال وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم، وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى، وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. تقول الإمام الترمذي رحمه الله انتقل من الكتاب الأيمان والنذور إلى السير والمغازي. السير والمغازي الذي فتح الله به الفتوحات ومصر الأمصار، لما بعث الرسول كان يبعث الجيش وكان يبعث السرية، وكان يرأس الجيش عليه الصلاة والسلام ويصره القائد، وكان يبعث السرية ويؤمر عليهم أحذقهم وأشجعهم إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. وهل تجب الدعوة قبل القتال في أيامنا هذه مثلا أو في أيام الصحابة؟ تقول لا، الدعوة ما تجب، لأن الإسلام انتشر وعرفه الناس، وعرف حتى النساء والأطفال، حتى الكفار في يومنا هذا يقرؤون في إذاعاتهم القرآن كلام ربنا، فمعناه أنهم عرفوا الإسلام وعرفوا القرآن، بل بعضهم يحرف القرآن إذا رأى أنه عليه، أنه على دماغه حرفه وحذف الآية اللي على دماغه أو شيء من هذا. فاليهود غيروا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا طبعوا مصحف 3 ملايين وشالوا منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، شالوا غيره، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. لما وصل الملايين هذه وصلت إلى المسلمين من أفريقيا وآسيا حرقوه كله، كل 3 ما بقي ولا نسخة منها، كلها راحت حرقوها، لأنهم رأوا أن غيره يغير المعنى كثير. فالشاهد أن الكفار بلغهم القرآن وبلغتهم السنة، وهم حتى شرحوا سنتنا، شرحوا أحاديث الرسول وشرحوا كلام العرب بمعاجم معروفة منهم النصارى وغيرهم. المعجم المفارس مفارسه لنا، اللي وضعه لنا نصارى وصرفه صروف وغيره نقله إلى العربية، وهو 7 مجلدات هذا المعجم المفارس في الحديث. الشاهد أنهم ما يدعون، لكن ما في جهاد في سبيل الله اليوم، إلا لو في جهاد في سبيل الله يحتاج إلى دعوة. اهجم عليهم واقتلهم وخذ أموالهم واسب نساءهم وأطفالهم حلالا لك الإنسان بدون دعوة، لأن الدعوة انتهت خلاص، ما عاد يبقى أحد من يوم فتحت الفتوحات ومصرت الأمصار ما يحتاج إلى دعوة، لأن الإسلام انتشر في جميع أقطار الأرض من الشرق إلى الغرب انتشر. ولهذا بعض الجيوش في أيام معاوية وأيام عمر بن الخطاب ما يدعون أحد، يهاجمونهم ويقتلونهم ويأخذون أموالهم سبي، وتأتي الأموال وتأتي الأولاد وتأتي النساء سبي للمسلمين ويتقاسمونهم حتى كثرت الجواري وكثر العبيد في أيام عمر وأيام عثمان وأيام معاوية وأيام القتال في سبيل الله، ما يذرونهم، يأخذون أموالهم يأخذون نسائهم يجيبونهم ويفرقوهم على الناس. الشاهد أن الدعوة لا تجب إلا الذي نرى أنه ما وجب. الدعوة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في أول الإسلام، كان يدعو الناس في أول الإسلام، وبعد ذلك كان يغير على القبيلة ولا يدعوها، يغير منهم بني المصطلق، أغار عليهم صباحا عندما طلع الفجر واستنار النور، أغار عليهم الخير، راحت في الليل وصارت من ورائهم، والجيش والرجالة أتوا من قدامهم وصاروا محصورين بعدوتين، حتى أخذوا أموالهم وأخذوا نساءهم وقتلوا مقاتلة منهم، ولم يدعهم ولم ينذرهم، ما أنذرهم، أخذهم وسبى النساء ومنهم جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث المصطلقية هي من أم المؤمنين، أتت إلى الرسول تستعينه على كتابتها، فقال أعطيت الكتابة كلها وأتزوج؟ قالت نعم، فأعطاها الكتابة كلها صداق لها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وصارت التاسعة من أمهات المؤمنين، وأغار عليهم ما أنذرهم ولا قال لهم شيء، قتل اللي قتل وسبى اللي سبى ولم ينذرهم ولم يقل لهم أنتم مسلمين ولا كفار. والشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كان يرأس الجيش، إذا كان هو رئيس الجيش فإنه يصبح حتى ينظر هل يؤذنون، فإن أذنوا فهم مسلمون، رجع عليه الصلاة والسلام، وإن لم يؤذنوا أغار عليهم وسبى نساءهم ورجالهم وقتل من يقتل منهم. إلى هذه طريقة عليه الصلاة والسلام، ويجلس في محل القوم 3 أيام، يجلس يقسم الأموال ويقسم السهام في محلهم 3 أيام، يجلس في محل القوم هذا 3 أيام، لعل أحد يأتي من اللي فروا يأتي مسلما، لعل أحد يأتي امرأة تأتي مسلمة، رجل يأتي مسلم يرد عليه ماله وولده. إذا لم يأتي أحد في 3 أيام هذه قسمت الأموال على من حضر الجيش، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك فكان لا ينذر أحد بعدما أول الهجرة، نعم أول ما هاجر الرسول كان ينذر الناس لأنه قد يكونوا جهلة، وبعد ذلك عرف الناس الإسلام صار يغير عليهم بدون إنذار. فالشاهد أن اليوم هذا لو يبعث الله للجهاد في سبيل الله وترفرف أعلام الجهاد في سبيل الله ما يحتاج إنذار، لأن العالم كله من الشرق إلى الغرب عرف الإسلام. يقول الترمذي رحمه الله نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال عن عطاء بن السائب قال حدثنا أبو البختري فيروز قال حدثنا يقول أبو البختري إن جيش من جيوش المسلمين غزوا إلى العراق، إلى عراق الداخل، مو العراق العرب، عراق العجم اللي يسمى إيران الآن، غزوا إليهم، ولما حاصروا قرية حاصروا حصن من الحصون أتاهم سلمان وقالوا نبي ننهد يا أبا عبد الله ننهد إليهم، يعني نهاجمهم، نهاجم القصر ولا علينا من لو حتى لو معهم سور، نبذل السور ونهاجمهم ونقتلهم. قال لا حتى أنذرهم، فذهب إليهم وتكلم معهم ودعاهم إلى الإسلام وعرفهم بالإسلام وحسن الإسلام ومبادئ الإسلام، وأنكم إن أسلمتم يصير لكم ما لنا ولكم وعليكم وعلينا، وتبقون في حصنكم ويصير عليكم أمير وتلتزمون بأحكام الإسلام، وإلا فأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قالوا لا، لا هذا ولا هذا. قال جن نقاتلكم، وراطنهم بفارسيتهم لأنه فارسي، فتكلم معهم بفارسيتهم لكنهم أبوا لا الإسلام ولا الجزية، لا أن يسلموا ولا أن يعطوا الجزية. قالوا نناهدهم يا أبا عبد الله، قال لا اصبروا يوم ثاني اصبروا يوم ثالث. فلما أنذرهم 3 أيام ورفضوا أمرهم بالمهاجمة، فهاجم الصحابة رضي الله عنهم الحصن، فمنهم من تسلق الحصن ومنهم من كسر الباب ودخل حتى احتل الحصن احتلال عسكري كما يقول اليوم احتلال، وأخذوهم وسبوا أموالهم ونساءهم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن بريدة بن الحصيب والنعمان بن مقرن وعمر وابن عمر وابن عباس أن الناس ينذرون في أول الإسلام، ولكنهم في آخر الإسلام كان الرسول ما ينذر أحد، يهاجم عليهم إذا سمع يهاجمهم لأن الإسلام انتشر. وأما أول الإسلام قبل ينتشر الإسلام فإنه يدعوهم إلى الله، فإذا لم يدعنوا أغار عليهم. نعم. يقول الترمذي وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب، وفيروز هذا أبو البختري لم يدرك علي حتى يدرك سلمان، سلمان مات قبل علي. أبو البختري لم يدرك سلمان. أبو البختري لم يدرك سلمان. نعم. يقول قد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا. يقول قد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم إلى هذا، وهو أنه أنك لا تقاتل قوما حتى تنذرهم، لا تقتل شخص كافر حتى تعلمه بالإسلام، لا تغير على قبيلة حتى تعلمها بالإسلام. هذا مذهب بعض الصحابة والتابعين وتبع الأتباع. ورأوا أن يدعى قبل القتال وهو قول إسحاق بن راهويه رحمه الله. أما الإمام أحمد تقول لا تدعي أحد بعدما انتشر الإسلام، هذه الدعوة، يلا هاجمهم وقاتلهم وخذ أموالهم ونسائهم، حلال لك، لا تدعي أحد مرة واحدة. ليش؟ لأن الإسلام دخل على البيوت وعلى العجائز وعلى الأطفال وعلى كل أحد. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعى إلا أن يعجلوا عن ذلك. يقول الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعى إلا أن يعجلوهم، يعني صار جيشين ما قدرنا ندعوهم، هاجمونا ونبنهاجمهم على كل حال ونقاتلهم ونأخذ أموالهم ونساءهم، لأنه ما أمدانا. هذا رأي الشافعي رضي الله عنه، إذا أدعوهم إلى الإسلام إلا أن هاجموك، إن هاجموك وعجلوك فأنت قاتلهم، ادفع عن نفسك، قاتلهم وخذ أموالهم ونساءهم. نعم. فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة، لأن المسلمين يشوفون الجيش قدام الجيش، يشوفون المسلمين يصلون، يشوفونهم يفعلون كيف طريقتهم. ولهذا كثير من العلماء يرى أن الناس الأمم كلها دخلت الإسلام بأخلاق الصحابة لا بالسيف، دخلت الإسلام أمم الأرض كلها، غالب أمم الأرض دخلت الإسلام بالإسلام لا بالسيف، وإنما دخلوه بالأخلاق، أخلاق الصحابة. تجيهم يستولون على مدينة من المدن ثم يفعلون أفعال الإسلام ومبادئ الإسلام والموافقة بينهم والتسامح والتساهل والتواضع إلى آخره. لما يروهم وهم محتلينهم مثلا بالجزية، لما محتلين البلد هذا بالجزية، نصارى يأدون الجزية أو يهودي يأدون الجزية، فلما يراو أخلاق الرسول عليه الصلاة أخلاق الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على هذه الأخلاق، تجدهم كلهم يتسابقون على الإسلام لأجل هذه الأخلاق. فكثير من الأمم دخلوا الإسلام بأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخلاق الصحابة، الإسلام الصافي الصحيح دخلت أمم الأرض بأخلاق الصحابة، لم يدخلوا بالسيف. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وهو حديث ابن عيينة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العدني، ابن أبي عمر، يعرف ابن أبي عمر، محمد بن أبي عمر شيخ البخاري وشيخ الأمهات الست، محمد بن يحيى هو قالوا له يحيى هو بن عمر. يقول عن محمد بن أبي عمر، أبو عمر هو يحيى العدني المدني العدني أيضا. قال وأما القطيع فهو غيره، محمد بن يحيى القطيع غير هذا، هذا العدا هذا اللي يسمى بن أبي عمر وهذاك القطيع القطعي، فهذا شيء وهذا شيء آخر. يقول حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن نوفل قال حدثنا عن ابن عصام المزني قال عن أبيه وكانت له صحبة. عصام المزني وكانت لأبيه صحبة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. يقول إذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيشا أو بعث سرية، الجيش الكثير اللي أربع فرق، الجيش إذا كان يتكون من أربع فرق، ميمنة وميسرة وقلب وجناحين، إذا كان له جناحين يمنة ويسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة يسمى جيش، يسمى هذا جيش من 4000 فما فوق يسمى جيش، والسرية من 100 إلى 200 إلى 1000 تسمى سرية، يقدم عليهم واحد وليس لها جناحان ولا قلب ولا شيء، سرية تهاجم من تأتيه تهاجمه، من تأتيه من القبائل ومن تشوفه من الكفار تأخذ أموالا متهي تهرب، لأنهم قليل والعرب قد يكونوا كثير فيأخذون ما حصلوا ويهربون ويأتون به للرسول عليه الصلاة والسلام. أما الجيش فهو يتكون من 4000 فما فوق، والسرية من 400 فما دون، من 400 إلى 500 فما دون، هذه السرية، لأنه يأمر عليهم واحد أمير، وأما الجيش لا، له أمراء، أمير على الجناح الأيمن وأمير على الجناح الأيسر وأمير على المقدمة وأمير على القلب وأمير على المؤخرة، والأمير الكافة على القلب، تجد الراية فوق رأسه، هو أمير الجيش على القلب، واقف في القلب ويمنه جرحان ومقدم ومؤخرة، هذا يسمى جيش، من 4000 فما فوق يسمى جيش، ومن 400 فما دون يسمى سرية. أنا فأخبرهم أنكم إذا سمعتم مؤذن أو رأيتم مسجد فمعنى أنهم مسلمين، ما بنوا المسجد إلا وهم مسلمين، أو سمعتم أذان فلا تهاجموهم لأنهم مسلمون، حراما أن تقاتلوا مسلم، ما يجوز هذا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابن عيينة. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من حديث أبو عيينة، يعني ابن عيينة، سفيان بن عيينة. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب القرض: ولا يجب على مقرض ولا يكره في حق مقترض نصا. يقول كتاب القرض تكميل الباب اللي أمس للي قرأنا بعضه بني. القرض هو إرفاق مسلم بمسلم، تعطي مال أجي أقول لك أقرضني يا فلان 1000 ريال، تعطيني 1000 ريال لمدة شهر وردها عليك، هذا يسمى قرض. فإن جئتك مرة ثانية بتعطيني أيضا 500 لأنها ذهبت 1000 ولا انتفعت بها، خذ هذه 500، إيش يصير لك الإنسان؟ كصدقة مرة، كأنك صدقت عليه مرة، هي قرض مرتين كصدقة مرة كما مرنا في الحديث الماضي. الشاهد أن القرض إرفاق بين مسلم ومسلم. نعم. ولا يجب على مقرض ولا يجب على مقرض ولا يجب على مقرض، يعني أنت كمسلم جاءك أخوك المسلم يقول لك أقرضني، تقول ما عندي شيء، يعني ما يجب عليك إقراضه، الوجوب ما يجب عليك، لكن من حقه عليك ومن السنن ومن أموال المسلمين اللي فيها أن تقرضه إذا كنت مستطيعا وهو محتاج، تقرضه المال اللي يطلبه تقرضه إياه، أو تفعل التورق كما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مسألة التورق معروفة، وهو أني أجي أنا أحتاج إلى مال وأجي إلى المكتب هذا أو البقالة هذه أو البضاعة هذه، يا فلان أعطني 1000 ريال، يقول والله ما عندي فلوس لكن أبشري لك أكياس، 10 أكياس كل كيس ب100 ريال وأبحث سجلها عليك وبيعها أنت برزق يومك، أنت بيعها حظك ونصيبك في الأسواق، بيعها وخذ الفلوس أنت، أنا أقيد عليك 1000 ريال وأنت حظك عاد تبيعها ب1000 ريال تبيعها ب900 تبيعها بأكثر تبيعها بأقل، أنت حظك، رح بيعها في السوق. فيذهب ويشتري له 100 كيس من إنسان آخر ويسلمه الأكياس، يأخذ الأكياس يبيعها في السوق بسعرها يومها، هو وحظه ونصيبه، هذه يسمى مسألة التورق، وهي إرفاق من مسلم لمسلم في مذهب الإمام أحمد، والشافعي يحرمها. الإمام أحمد يبيح التورق ويمنع العينة، وهي أنه يقول لك خذ هذه الأكياس لكن ما تبيعها علي أنا، هذه الأكياس خذها استلمها من صاحب المكتب أو صاحب الدكان لكن ما تبيعها إلا عليه، ثم يشتريها بأقل من ثمنها، باعها عليه ب1000 يشتريها ب800، هذه مسألة العينة، هذه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، وهو الجهاد في سبيل الله. نعم. ولا يذكره في حق مقترض نصا. ولا يكره في حق مقترض نصا، يعني ما هو مكروه تيجي تقول عطني 1000 ريال فلان، يقول مكروه انك تشحط، هذا ما هو شحط، هذا قرض، يقول عطني مال ارده لك بعد قليل، اما بعد يوم ولا بعد 10 ولا بعد شهر، ما هو مكروه، يعني ما هو مكروه بين المسلم والمسلم، لانك انت محتاج الى نقود، يا فلان اعطني قرض 1000 ريال، يعطيك القرض 1000 ريال، يعني ما فيه كراهه انك تامن. كان بعض العلماء من اهل الورع والتقوى يقول لا هو قريب من قبيل الشحنه، من قبيل كونك اعطني 1000 ريال، ما قلت اعطني 1000 ريال صدقه الوالد، يقول اعطني 1000 ريال اردها عليك، فهذا ما في كراهه. نعم. وقال اذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني. يقول الامام احمد اذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحال الغير او بحاله هو لانه بيصير كفيل، فلم يعجبني، يعني ما هو جائز عند الامام احمد، ليش؟ لاني ما ادري من هو اللي تقترض الانسان، ما ادري هو غني ولا فقير، ممكن ياخذ مالي وياكله وانا ما اعرفه ولا ادري وش ولا اعرف حاله، او انت بعد ما اعرف حالك ولا اعرف ادرك، يقول لم يعجبني يعني لا يقرضه. نعم. وقال ما احب ان يقترض لاخوانه بجاهه، وحمله القاضي على ما اذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء. يقول الشيخ ابن النجار وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبه أيضا أن تقترض لإخوانك وهم لا يعرفون مجهول الحال ومجهول، وإلا فالاقتراض بجاهك جائز بين المسلمين، اللي يقترض بجاهه جائز بين المسلمين لأنه أيضا كصدقة. إذا اقترضت بجاهك الإنسان تقول يا فلان أعطه فلان 1000 ريال وبجاهي أنا، وأنت لأنك لك جاه عند الناس ووجيه عند الناس أعطيه 1000 ريال لأجلك أنت، لأجل شفاعتك أنت وجاهك أنت، لا بأس بالجاه. الجاه كونك تبذله الإنسان حتى لو أخذت عليه فلوس، أنا لي مكانة عند الناس ولي مكانة عند هذا الشخص ويغليني هذا الشخص، وأنت تجيني تقول يا فلان أنا محتاج 1000 ريال وتستقرضني من فلان، فأجي هنا وعلشان جاهي عنده ومعرفته لي ومكانتي عنده يقرض لك 1000 ريال لأجلي أنا، فأنا أقول لك ما أقترض لك إلا ب100 ريال، أنا أعطيك آخذ 1000 ريال تأخذ لك ولكن تعطيني منها 50 أو تعطيني ما، يقول جاهد أجرة الجاه جاهد، لكن أجرة غير الجاه ما يجوز. فالإنسان إذا اقترض بجاهه لغيره جائز هذا، لكن إذا كان معروفا بالوفاء، الغير معروفا بالوفاء ولا يأكل أموال الناس. نعم. ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يوفيه إلا اليسير الذي لا يتعذر مثله. يقول ولا يجوز أن يقترض الإنسان شيئا قد لا يقدر على وفائه، لا يجوز هذا، لأنك تأكل أخوك مال أخيك المسلم إلا بالشيء الذي تستطيع أن تفي به الإنسان، الشيء اللي تستطيع أن تفي، تقول أنا لي مورد لي معاش ولي مورد وبعطيك يوم مرة في آخر الشهر أو في يوم من الأيام، يجوز أن تقرضه، جائز أن تقرضه. أما الذي لا يعرف بالوفاء أو أنه مال كثير لا يستطيع الوفاء به فأنت حر لا تقرضه. نعم. وكذا الفقير يتزوج موسرة ينبغي أن يعلمها بحاله لئلا يغرها، سواء المقترض ينبغي أن يعلم المقرض أنه فقير، أنا يا فلان فقير ومحتاجين إلى 10000 ريال، قال يا أخي ما تتسددها، ما تتسددها، لكن ينبغى يعطي أخيه المسلم 10 أو 5 قرضا فلا بأس، لكن يعلمه بحاله، يقول أنا فقير ومحتاج إلى 10000 ريال 5000 ريال إلى 1000 ريال، قال يا أخي أنت فقير كيف تسددها كيف تسددها، قال والله أنا فقير لكن أعطني إن شئت أعطني إن شئت كيفك. أو كذلك المرأة الموسرة يريد أن يتزوجها فقير، يجب أن نعلمها أنه فقير وأنه يبي يعيش على مالها، يجب أن يخبرها أنه هو فقير، ترى فقير أنا ما عندي شيء لكن أنا بأتزوجك لأجل مالكي، فتزوج المرأة، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لمالها، فأنا تزوجت لمالكي ولا شبيبك لكن علشان المال أعيش أنا وياك فيه، فإذا أخبرها فلا بأس، أما أن تزوجها ولم يخبرها أنه فقير فلها الفسخ. وله أخذ جعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته. يقول وله أن يأخذ أجرة على جاهه، أن لي جاه ومكان عند هذا الرجل ويحبني وأحبه ولي جاه عنده أو عند الناس أيضا، وأجي أنا بأخذ قرض لك للإنسان لكن تعطيني 100 ريال من 1000 ل1000 ريال عشان جاهي، لا بأس بذلك، لكن أبكفلك وتعطيني 1000 ريال حرام، لا يجوز كفالة أو ضمان، لا يجوز حرام. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا.